والترحيب موصول بالإخوة والأخوات متابعي هذا البرنامج ومتابعي إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نستأذنكم سماحة الشيخ عبد العزيز وأن نتصفح هذه الرسالة من الأخ محمد علي من الرياض. يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، من الخصال الجميلة والخلال الحميدة والأخلاق العالية الرفيعة الهمة العالية عند المسلم، والناس إنما تعلو أقدارهم وترتفع منازلهم بحسب علو هممهم وشريف مقاصدهم، كيف يكون المسلم له همة عالية في دينه وفي دنياه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله وتعجزا، وإن أصابك شيء فقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. انظر هذا، تأمل يا أخي هذا الحديث: احرص على ما ينفعك، دليل على علو الهمة، وأن همة العليا البحث عما يصلح شأنه في دينه ودنياه. فهمة العليا في دينه بأن يحرص على تفقه في دينه والعمل بما يرضي الله، وأن تكون أعماله وأقواله موافقة لكتاب الله ولسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تكون خالصا لله لا يرد غير الله، وأن تكون همته تصعد إلى طلب الجنة ومرضاة رب العالمين والنظر إلى وجهه الكريم. يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالهمة العليا للمسلم في رضا الله جل وعلا أن يقوم أوجب الله عليه لعلمه أن الله خالقه ورازقه وبيده رزقه وحياته وموته، وأنه أرحم به من رحمة أمه به، فلهذا يعرف عظيم نعم الله عليه ويفكر فيها آناء الليل وأطراف النهار، ويعلم أنها نعم عظيمة وأنها كلها من عند الله، وأنه لا يستطيع يحصيها ولا يعدها، فلذا تعلو همته وتزمو نفسه إلى معالي الأمور، إلى التعلق بالله جل وعلا محبة وخوفا ورجاء، وإلى الجد والاجتهاد فيما يصلح دنياه، فلا يحتاج إلى صدقات الناس ولا معروفهم، وإنما يبذل السبب بقدر إمكانه أن يغنيه الله بشيء فضله عمن سواه من الناس. من سأل الناس كثرا جاء يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم، فهو عزيز بإيمانه، عزيز بنفسه العزيز، عزيز بإيمانه، عزيز بنفسه العالية التي تسمو إلى معالي الأمور ولا ترضى بالدناءة، يسمو إلى جنات الله ومرضاته. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال: أولئك يدعون النار والله يدعو الجنة والمغفرة بإذنه. فهمة العبد العليا في دنياه إصلاح دنياه، والجد والجهاد وعدم الكسل والعجز، وعدم الكسل والعجز فيما يصلح دنياه ويغنيه عن وجوه خلق الله، يكدح ويعمل ويجد ويجتهد في اكتساب الحلال وطلب الحلال، فيغنيه الله فضله ويغني الله به أولاده وأهل بيته، فهذا ثواب عظيم. ثم همة عليا أيضا في الآخرة طلب الجنة ومرضاة الله والفوز برضاه وورود حظ النبي يوم القيامة وأخذ كتابه بيمينه ومضي على الصراط ودخوله الجنة بفضل الله وكرمه، كل هذا من عظيم همة العليا. أما الكسل والعجز والاسترخاء وعدم القيام بالواجب والاشتغال بسؤال الناس والطلع ما بأيديهم والغفلة عن يوم القيامة، فهذا كله لا خير فيه. قال جل وعلا: ذلك يوم التغابن. فيوم التغابن يوم القيامة هو التغابن حق، يغبن فيه الكافر والفاجر ويربح فيه المسلم، فإنه وقت التغابن حقيقي، إذ السعادة الحقيقية النجاة من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أنتقل إلى سائل آخر بعث بهذا السؤال، محمد يحيى يمني مقيم في المملكة، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، كيف يبلغ المسلم درجة الصادقين ويكون معهم قولا وعملا؟ يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصدق الذين صدقوا الله بإيمانهم، فإيمانهم صحيح ظاهرا وباطنا، آمنت قلوبهم، آمنت ألسنتهم، عملت جوارحهم، كانوا مع توحيد الله مع الصادقين في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والسير على منهاجه والاقتداء والتأسي به، مصادقون في صلواتهم فهم خاشعون فيها، مؤدون الأجر المطلوب لا كسل عندهم عنها ولا تهاون، صادقين في زكواتهم فيخرجونها كما هي، صادقون في صومهم وحجهم وفي برهم وصلتهم وفي حسن تعاملهم، فالصدق قرين لهم في بيعهم وشرائهم وأخذهم وعطائهم، لا ترى كذبا ولا خداعا ولا غشا ولا قلوب سليمة ونفوس طيبة طاهرة. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فالصادقون هم أولياء الله المتقون الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال جل وعلا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم، وقال: ليسأل الصادقين عن صدقهم، وقال: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فليصدقوا مع الله في هذه الدنيا وعملوا عمل صلى الله خالصا، فإنهم يوم القيامة في درجات عالية. قال الله جل وعلا: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا المستمع إسماعيل طه من جدة له بعض الأسئلة، يقول: إذا كان للوالد أبناء مستقلون وآخرون في كنفه ويقومون بخدمته، فهل يحق له أن يبرهم بشيء من المال في حياته أو بعد مماته مقابل خدمتهم له؟ يا إخواني، خدمة الأولاد لآبائهم شرف للأبناء وعز لهم وكرامة لهم، خدمة لآبائهم وبرهم بآبائهم وإحسان إلى آبائهم أمر مطلوب منهم لا منة لهم فيه، بل أمر أوجبه الله عليهم. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبرهما عباد الله وطاعة لله لا يرجو بها شيئا من الدنيا، إنما يرجو بها ثواب الله والدار الآخرة. كونها تفرغون قد يعطيهم على قد فرغهم، نعم، لكن يخصهم بشيء من بعد موتهم، بعد موته فهذا يجوز، لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. أما لو أعطاهم مقابل انقطاع العمل هذا قد يكون جائزا، وإن كان أولى لهم ألا يجعلوا برهم بأبيهم مشروطا بخدمة، بل يجعلها لله، إلا إن اضطروا وعطلوا بعض أعمالهم وأراد أن يعوضهم عن تعطيل أعمالهم لأجل جلوسهم معه وخدمتهم له، هذا يمكن أن يقال بجوازه لأجل الحاجة. وإلا في الأصل أن يكون البر الحامل له تقوى الله وطاعته والإحسان، قضاء معروف وجميلهم ومقابل جميلهما جميلهما ومعروف بإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فيا أيها الأبناء، إن خدمت آباءكم فأنتم وأن يحسن إلى أنفسكم أولا بطاعتكم لله ثم بركم أبيكم وإحسانكم إليه ومقابلتكم معروفة وجميل أفعاله بالمروءة والصبر والإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن لا تجعل غاية أموالا، اجعل الغاية طاعة الله وطاعة رسوله. وإن أعطاكم أبوكم شيء انقطاع العمل هذا قد يكون جيد، وإن كان أولاكم عدم أخذه. أيضا يسأل الأخ الكريم، يسأل يقول إذا كانت المرأة لها ولد بار وآخر عاق، هل يجوز لها أن تحرم العاق من الميراث؟ الخبيث لا، العمل الخبيث لا يزال بالخبيث، إذا كان عاقا فعقوبة نفسه. أما أن تقابل بحرم الميراث هذا خطأ منك وإثم منك وخطأ منك وإثم، لأن الواجب ترك المواريث على قسمة الله. جاء بالحديث إن العبد ليعمل بسبع معاصي الله 70 سنة فيحضره الموت فيعدل في وصيته فيدخل الجنة، وإن العبد ليعمل بطاعته 70 سنة فيحضره الموت فيجور في وصيته فيدخل النار. إذا كانوا عاقين بك بالدنيا أحسني إليهم ودع الميراث لهم، لأن إسقاطك إياهم من الميراث يسبب عداوة بينه وبين أخيه ويشعل نار فتنة، وربما تقاتلوا نسأل العافية، فإن الشيطان يوقد نار فتنة بين الأقرباء لا سيما عند مطامع الدنيا، فمطامع الدنيا مصيبة. ولا يسأل مالكم إن يسألكموها فيحفظكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، فدعي يريث منك كما يريث أخوه الآخر، وبر الباري عند الله ثوابه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وننتقل إلى سائل آخر، محمد صديق من الرياض، له بعض الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: هل يجوز دفع كفارة اليمين لأهل بيت واحد إذا كانوا محتاجين؟ الله جل وعلا يقول: فكفارته إطعام 10 مساكين فإن كانوا 10 أعداد فادفع إليهم. وسؤاله الآخر يقول: هل يجوز دفع كفارة اليمين نقدا؟ الله قال: فكفارته إطعام 10 مساكين ولم يقل نقدا، دل على أن لا بد من إطعام. هل يجوز الحلف بالقرآن والكعبة ونعمة الله؟ القرآن نعم كلام الله، أما الكعبة فلا، الكعبة مخلوقة، أما القرآن هو كلام الله صفاته فيحلف به، أما الكعبة مخلوقة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، لا بالكعبة ولا غير الكعبة. نعم. سؤاله الأخير يقول: ما كفارة من أقسم بالنذر ألا يعود إلى معصية ثم عاد؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وأنت أقسمت على ألا تعمل معصية طاعة لله ثم عدت إليها، كفر عن يمينك ثم تب إلى الله من هذه المعصية واحمد الله على تركها، واصل التوبة بالتوبة لعل الله أن يتوب عليك وينجيك من عذابه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو وائل من حائل يقول: من ماتت زوجته وأراد الزواج بأختها فهل عليه عدة؟ من مات زوجته وأراد الزواج بأختها فلا بد أن تكون الأخت هذه غير معتدة، تكون غير مؤمه ولا شيء عليه، هو إلا أن يكون معه 4 فلا يأخذ الخامس إلا بعد 4، أما إن لم يكن معه إلا 2 أو 3 فله أن يتزوج مباشرة بعد موت زوجته ولو لم تنتهي العدة. حكم رفض الزواج بحجة الرغبة في الدين والبعد عن المشاغل الزوجية. هذا حرمان عظيم وانهزامية شديدة وخداع وانخداع بأعداء الله. الزواج نعمة من نعم الله، يقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضلا. وقال جل وعلا: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع. ويقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني بالصلاة. ولما قال بعض الصحابة: إني لا أزوج النساء، قال صلى الله عليه وسلم: وقال بعض: لا أكل لحم، وقال: لا أنوم الليل، قال صلى الله عليه وسلم: لكني أتقاكم الله، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. من الأسئلة أيضا اللي وردت إلى البرنامج، هذا يسأل يقول: حكم عقد المأذون لنفسه؟ كون المتولى طرف جائز، أن يتولى طرف العقد بأن يقبل نفسه وولي المرأة جائز. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: حكم صلاة الفاتح التي تقال عند النكاح أو في تسمية المولود؟ لا نعلم صلاة الفاتح عند الزواج، يقرأ العاقد الخطبة التي يقرأها النبي عند النكاح: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الآية. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو ثامر من جدة يقول: من دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولدا والتحديد بالاسم، هل يجوز؟ اسأل ربك عقبا صالح، كما قال زكريا: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربي هب لي عقبا صالح، لأن مجرد وجود لا شيء، إنما الغاء المهم منه أن يكون صالحا، لأن الصالح هو البار المحسن المؤدي حق الله. فقل ربي هب لي عقبا صالحا، ربي أذرني فردا وأنت خير الوارثين، أدعو الله أن يجعله صالحا لأنه الغاية. قال جل وعلا: وزكريا إن أذى ربي لا أذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقل أيضا: ربي يكون صالحا وهبنا من لدنك ذرية إنك سميع الدعاء، فاسأل ربك ولدا صالح ينفعك. وقال الله جل وعلا: والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فاسأل ربك ولدا صالح الصالح يدعو لك ويبر بك ويخدمك ويكون ذكرا لك بعد موتك، كما قال الله جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم. وقال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقال جل وعلا في دعاء الرجل الصالح: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ومن أسئلة الأخ السائل أيضا يقول: هل تجوز الصلاة والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ المشروع لنا أن نصلي ونسلم عليه. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. أما الدعاء فلا، لأن الله يقول: ليغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخر. سؤاله الأخير في هذه الحلقة بارك الله فيكم يسأل يقول: أذكار المساء هل تكون بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب؟ الله أمرنا بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فإن سبحت قبل طلوع غروب الشمس أو بعد غروبها فحسن، أو سبحت قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس، المهم أن يكون في وقت، والأولى أن يكون قبل الفجر وقبل الغروب، وإن وقعت بعد الغروب لا مانع، إنما المهم أن نحرص على الأذكار ونحافظ عليها ونلزمها ونقضيها ونهتم بها. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من الأخت أم عبد الله من الرياض، تسأل تقول: هل هناك كذب حلال وكذب حرام؟ الأصل أن الكذب حرام، لأن إخبار بخلاف الواقع في الدين والدنيا، وجعل الله من خصال، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من خصال المنافق أنه إذا حدد كذب، دل على أن المؤمن إذا حدد صدق ما يكذب. لكن جوز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في أحوال ثلاثة: في حال الحرب، فكان إذا غزا جهة ورى بغيرها، إذا أرجع جنوب ورى بالشمال، أو الشمال ورى الشرق ورى بالغرب، يعني لأجل عدم استعداد العدو له. ثانيا رخص بالكذب في الإصلاح بين الناس، فيكذب بين الصالحين: فلان يحبك يغليك يأسف على ما حصل، وإلى الثاني كذلك حتى يصلح بينهم. ثلاثة: حديث الرجل امرأته أو حديث المرأة زوجها فيما بينهما من أمور شأنهما، يجوز الكذب في ذلك لتقوية المودة والمحبة. وما سوى ذلك فالأصل أن الكذب حرام.